بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة مخاطبا بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. تكرر النداء مرة أخرى وبنفس الأسلوب، وهذا ترغيبا لهم في طاعة الله عز وجل. فرغبهم الله في هذا الأمر الذي سيأتي لثلاثة أمور. الأول كما قلنا سابقا: يا بني إسرائيل، يا أبناء هذا العبد الصالح المطيع لله يعقوب عليه السلام، كونوا كأبيكم في طاعة الله عز وجل. والثاني: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا تلك النعم الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم، وحق النعمة أن تشكر، وحق باذلها أن يطاع. والثالثة قال تعالى: وأني فضلتكم على العالمين. فضلتكم أي اصطفيتكم على العالمين. أمر بنا أن العالمين اسم لكل المخلوقات. فضلهم بماذا سبحانه؟ فضلهم بالملك، فضلهم بالنبوة، فضلهم بالكتب التي أنزلت على أنبيائهم. فضلهم الله على العالمين. ووقف العلماء عند هذا الإطلاق: وأني فضلتكم على العالمين. هل هو على إطلاقه؟ القول الأول حكاه القرطبي أنه على إطلاقه، فهم أفضل من جميع العوالم، لأن فيهم الأنبياء، فبالأنبياء كانوا أفضل من غيرهم. ولا شك أنه لا أفضل من الأنبياء، وكثير من الأنبياء كانوا منهم، فهو ليس فضل لهم، ولكن هم أفضل من العالمين جميعا لوجود الأنبياء فيهم. وهذا فيه شيء، لأن إبراهيم أبو الأنبياء أفضل من جميع أنبيائهم وهو ليس منهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء وهو بعدهم. فهذا القول منتقد، أنهم فضلوا على جميع العالمين هكذا بالإطلاق، هذا ليس بجيد. القول الثاني حكاه الرازي أنهم فضلوا على العالمين بإطلاق، لكن في بعض الأشياء. نعم، الآية على إطلاقها على جميع العالمين فضلوا، لكن في بعض الأشياء، في كونهم في أرض مباركة، في كونهم قد نزل عليهم أو أرسل لهم كثير من الأنبياء، فهم من هذه الحيثية فضلوا على العالمين في كثرة الأنبياء منهم فقط، ولم يفضلوا بالإطلاق. القول الثالث قول ابن عباس واختاره ابن كثير، وهو التحقيق، أنهم فضلوا على عالمي زمانهم، فضلوا على العوالم على العالمين في زمانهم. وأني فضلتكم أي فيما مضى على العالمين. وهذا القول تؤيده النصوص، فهذه الأمة خير منهم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمة هي أفضل أمة. إذن ماذا يكون تفضيل بني إسرائيل؟ يكون في زمانهم، فضلوا على العالمين في زمانهم الذي كانوا فيه. إذن ندبهم الله للطاعة لأمر واحد بثلاثة أمور، وهذا يدلك على أنها أمة عصية ما تستجيب للأمر بسهولة. يا بني الرجل الصالح، يا من أنعمت عليكم بالنعم، يا من فضلتكم على العالمين، بماذا تأمرهم يا ربي؟ واتقوا يوما. اتقوا يوما، والمراد اتقوا ما يكون في هذا اليوم، اتقوا عذاب يوم. إذن هنا محذوف، اتقوا يوما أي اتقوا عذاب يوم، اتقوا ما يكون في هذا اليوم. فبعد أن رغبهم بشكر النعم خوفهم من حلول النقم. وما هو هذا اليوم؟ اليوم يوم القيامة. وفي يوم القيامة يا إخوة ستنتهي أسباب النصرة. أنت بماذا تنتصر؟ لو أخذت أسيرا وقيدت سجينا، ماذا ستفعل لتخرج؟ أحد أربعة أمور، وكلها تعجز عنها يوم القيامة. الأول أن تأتي لأحد فداءك، تبادل، أطلقوني ونطلق فلان من أسراكم، أو أطلقوني ويكون مكاني فلانا، فتفدي نفسك بنفس. وهذا لا يكون يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ما معنى تجزي؟ أصل الجزاء مقام الشيء محل الآخر. هل هذا يجزي عن هذا؟ هل هذا الدواء يجزي عن هذا؟ الجزاء مقام الشيء مقام الآخر، أن يقوم الشيء مقام غيره، يعني لا تغني. ويوم القيامة لن تقوم نفس مقام نفسك أبدا، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه لا أحد يغني عنك شيئا، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا يغني أحد عن أحد، ولا يجزي أحد عن أحد، لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. حتى ابنك، حتى والدك، أقرب الناس إليك من أصلك وفرعك لا يفديك. ماذا ستفعل؟ سأفدي نفسي بصاحبي جاه فيشفع لي فأخرج. قال ربي سبحانه وتعالى نافيا سبب النصر هذا، ولا يقبل منهم شفاعة. ما هي الشفاعة؟ الشفع ضد الوتر، والشفع سؤال الشفيع ليصير السؤال المشفوع له زوجا. يعني واحد يسأل شيء فتأتي أنت معه وتسأل له، فبدل أن كان واحدا صرتما شفعا. هذا معنى الشفاعة. الشفاعة سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، فهو يسأل حاجته وأنت تشفع له في حاجته، فصرتما شفعا، أي اثنين تطلبان الحاجة. هل هناك صاحب جاء يخرجك من عذاب الله يوم القيامة ولا يقبل أو ولا يقبل منها شفاعة؟ بل كما قال ربي سبحانه فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لو يأتي الشافعون جميعا يشفعون لك ما تنفعك. إذن حتى ولدك ما يفديك، وجميع الشافعين ما يشفع لك. طيب ممكن أخرج بمال، أفتدي بمال. قال تعالى ولا يؤخذ منها عدل، وعدل هنا معناها فداء. لماذا سمى الفدية عدلا؟ قيل لأنها تعادل قيمته، فتدفع مقابل قيمتك لتخرج، فهي تعادل قيمتك. وقيل لأنها تعدل به عن العذاب، تعدل به عن العذاب، يعني تصرفه عن العذاب. لا يؤخذ شيء مقابل قيمتك لكي يصرفك عن العذاب أبدا، لا يؤخذ منك عدل، سواء من جنس الشيء أو من غيره، لا يؤخذ منك عدل ولو كان كثيرا. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، لو تدفع كل شيء، يعني كل شيء مثل ماذا؟ فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لو تدفع كل عدل، تقدم كل عدايل، تريد تفك نفسك، لو تدفع ملء الأرض ذهبا ما تفتدي، يعني ما أستطيع أنصر نفسي لا بنفس ولا بجاه ولا بمال طيب، بقوة أقاوم بالقوة، وآتي بجنودي يقاومون لكي يدفعون عني عذاب جهنم. قال تعالى ولا هم ينصرون، أي يمنعون، ما أحد يغضب لك فيقيك ويخلصك من عذاب الله يوم القيامة، ما أحد يستطيع يفكك، تأتي بأي قوة، أي قوة، فما له من قوة ولا ناصر، ما حد يستطيع يفكك. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إذن لا تستطيع أن تدفع عنك العذاب، لا بقوة ولا بمال ولا بشفاعة صاحب جاه ولا بنفس تفديك بنفسها من العذاب. إذن لنتق الله يا إخوة، أما ذاك اليوم فلا يقين من عذاب الله شيء، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية حقيقية، أموالكم لن تقيكم ومعارفكم لن ينفعوكم وقوتكم لن تنصركم وأولادكم وآباؤكم لن يفدوكم، اتقوا الله بجعل وقاية حقيقية بينك وبين عذاب الله. ما هي التقوى؟ التقوى أن تجعل وقاية من عذاب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه الوقاية، تجعل وقاية بينك وبين عذاب الله بأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. وما زالت الآيات تذكر بني إسرائيل بالنعم لعلهم يتبعوا الحق، وبدأ التذكير بالنعمة الأولى، والنعمة الأولى ما هي؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون، أي واذكروا إذ نجيناكم، إذ للماضي، والظرف هذا ظرف زمان لابد أن يعمل فيه فعل، اذكروا هذه الحادثة التي حدثت في الزمان الماضي، ما هي؟ اذكروا إذ نجيناكم، أي خلصناكم من آل فرعون. من هو فرعون ومن هم آله؟ فرعون يا إخوة اسم لكل من ملك مصر، كل كافر ملك مصر من العماليق أو من غيرهم يسمى فرعون، ولذلك يقال لكل من ملك الشام أو ملك الروم ماذا؟ قيصر، وكل من ملك الفرس كسرى، وكل من ملك اليمن تبع، وكل من ملك الحبشة نجاشي، قالوا وكل من ملك الهند يسمى بطليموس، فكل من ملك مصر من الكفار يسمى فرعون. قال بعض المفسرين، وهذا انتشر حقيقة بين كثير المفسرين، أن فرعون الذي أرسل له موسى كان اسمه الوليد بن المصعب ابن ريان، الوليد بن مصعب ابن الريان، وهذا يشير إلى أنه إيش؟ ها؟ إلى أنه عربي، يشير إلى أنه عربي، وهذا مما ذكره بعض أهل التفسير. وإذ نجيناكم من آل فرعون. من هم الآل؟ آل الرجل هم الذين تؤول أمورهم إليه. آلك يعني تؤول أمورهم إليك، من قريب، من زوجة ونحو ذلك. قد يكون صديق، هذا من آلك لأنك أنت. قد يكون أتباع، هذا من آلك لأنك أنت الذي تتولى أمره. فآلك من تتولى أمره. فمن المقصود بقوله من آل فرعون؟ القول الأول، قال مقاتل، هم أهل مصر. كل أهل مصر يعتبرون آل فرعون لأنه يحكمهم وتؤول أمورهم إليه. فنجاهم الله من كل آل مصر كانوا يعذبونهم. القول الثاني، آل فرعون هم أتباع دينه، لأن أهل مصر كان منهم بني إسرائيل. فهل كانوا هم يعذبون أنفسهم؟ الجواب لا. إذن آل فرعون هم أتباع دينه، هم هؤلاء الذين كانوا يعذبون بني إسرائيل، وهذا قول الزجاج. القول الثالث، أن آل فرعون هم أهل فرعون، قرابة فرعون، هؤلاء الذين كانوا ينكلون بني إسرائيل التنكيل الشديد، لأنه من الأقباط، لأنه من علية القوم وأهل القصر. وهذا قول أبي عبيدة رحمه الله. ماذا كانوا يفعلون بهم؟ اسمع ماذا قال ربي سبحانه، يسومونكم سوء العذاب. السوم في اللغة هو الذهاب ابتغاء الشيء، الذهاب ابتغاء الشيء، ولذلك نقول سام السلعة، يعني طلبها وحاول أنه يصل لها. فما معنى يسومونكم هنا؟ يسومونكم العذاب يعني إيش؟ يطلبونكم العذاب، يسومونكم سوء العذاب. ما معنى يسومونكم؟ قال أبو عبيدة، يسومونكم أي يولونكم ذلا، يولونكم ذلا، يتولونكم وتعانون منهم الذل، تلاقون منهم الذل. هذا معنى يسومونكم، يولونكم ذلا. القول الثاني، قالوا يسومونكم يعني يديمونكم سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب، يديمونكم سوء العذاب، لأن الغنم السائمة التي أدامت الرعي. القول الثالث، قالوا يسومونكم سوء العذاب يعني يزيدونكم على سوء العذاب. شفت سوء العذاب؟ يزيدونهم عليه. من قولك سمت السلعة يعني زايدت عليها. إذن ثلاث معاني، قيل أنهم يرونهم الذل، وقيل أنهم يديمونهم في العذاب، وقيل أنهم يزيدونهم من سوء العذاب. لكن ما هو سوء العذاب حتى نعرف كيف عانوا منهم هذا الذل ودام عليهم؟ ما هو سوء العذاب؟ سوء العذاب يعني أفظع العذاب. فما تفسيره؟ ما هو هذا أفظع العذاب الذي كانوا يجدونه؟ القول الأول، قالوا أكمل الآية، يسومونكم سوء العذاب. سوء العذاب ما هو؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هذا سوء العذاب، هذا سوء العذاب. وهل عذاب أعظم من هذا؟ كل طفل لك يولد يذبحونه أمام ناظريك، كل ذكر يولد يذبح أمامك، ما يبقون لك ذرية، فتبقى ذليلا ضعيفا لا قوة لك، تكبر سنك ولا تجد من ينقذك أو يساعدك أو يعينك، فتعيش حياة مذلة على كبر سنك، ما تجد حتى من يخدمك. ولماذا كانوا يقتلون أبناءهم؟ تقول كتب التفسير، أن فرعون علم أن من بني إسرائيل من سيهدم ملكه، فقرر أن يقتل جميع أبناء بني إسرائيل. ومن أين علم؟ هنا اختلفت الروايات. قال ابن عباس من الكهنة، كان عنده كهنة وأخبره أن ملكك يذهب على يد طفل من بني إسرائيل. وهذا الحمق كما قال الزجاج رحمه الله، إن كان قد صدق الكاهن فما الفائدة من القتل؟ سيذهب ملكك سيذهب. وإن كان كذب الكاهن فما معنى القتل؟ ليش تقتل؟ وقيل أنه رأى رؤيا في المنام أن طفل من بني إسرائيل يذهب بملكه، وقيل أنه سمع هذا من أخبار بني إسرائيل. بني إسرائيل كان عندهم كتاب نزل، وفي الكتاب أنه سيأتي منهم من ينقذهم من هذا العذاب ويغرق فرعون على يده. فلما سمع أخبار بني إسرائيل انظر صدق كلامهم فقتل أطفاله. ولم يكتفي بهذا فقط، ويستحيون نساءكم. ما معنى يستحيون؟ أي يستبقي على الحياة. الذكر يقتل، البنت تستحيا يعني تبقى حية، لكن تبقى حية لماذا؟ لأجل الخدمة. قيل لبني إسرائيل إن قتلت بني قيل لفرعون إن قتلت بني إسرائيل ذكرانا وإناثا من يخدمنا؟ فأبقى النساء. فتخيل هذه الحياة الذليلة جدا، أولادك يقتلون وبناتك أول ما يكبرن ويصبحن نساء بدل ما تزوجهن يؤخذن لكي يخدمن في قصور فرعون. حياة ذليلة جدا، سوء العذاب. القول الثاني قال لا، ليس هذا سوء العذاب. لماذا؟ يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. جملة بدل من جملة. قالوا قال الله في آية أخرى يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فأي سورة هذه؟ في سورة إبراهيم. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. إذن هذا غير هذا. قالوا إذن ليس هذا سوء العذاب. الواو المغايرة، يسومونكم سوء العذاب هذا الشيء، ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم شيء آخر. ذكرت الواو في سورة إبراهيم. إذن ما معنى يسومونكم سوء العذاب؟ نقل ابن الجوزي عن بعض المفسرين يسومونكم سوء العذاب أي يستخدمونكم في أشق الأعمال. يعني ماذا؟ يعني الذكور الأطفال يقتلون، النساء يعملن في القصور، الشيوخ الكبار يعملن في أشق الأعمال، يعملون في أشق الأعمال. حياة ذل الجميع، لا رحم شيخ ولا عجوز ولا طفل. هذا فرعون، إنه كان من المفسدين، أي المفسدين الكبار، بل قمة الإفساد. وإلا ما ذنب الطفولة تقتل وهي بريئة؟ لكن فرعون ما يعرف ذنب، لأن ليس بعد الكفر ذنب والعياذ بالله. قال تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. البلاء في أصله هو الاختبار، وقد يكون بالخير وقد يكون بالشر. من يذكر آية في هذا؟ وبلوناكم وبلوناكم بالشر والخير فتنة ونبلوهم بالحسنات والسيئات. إذن البلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. قال ابن جرير تقول بلوته بالشر، بلوته وأبليه بالخير. إذن الاسم واحد لكن الفعل يختلف. البلاء يطلق على الخير والشر، لكن إذا اختبرته بالشر تقول بلوته، وإذا اختبرته بالخير تريد تنظر حاله تقول أبليته، أبليته. إذن بلوته إذا اختبرته بالشر، وأبليته إذا اختبرته بالخير. وفي ذلكم بلاء. طيب هذا البلاء هل هو الخير ولا الشر؟ من يجيب؟ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا كان بلاء خير ولا شر؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول بلاهم بالنعمة العظيمة، اختبرهم بالنعمة العظيمة بالخير العظيم. أي الخير؟ ما الخير؟ ها؟ قالوا ذلكم ترجع للإنجاء من آل فرعون، لذلك قال ذلكم وهو للبعيد. وفي ذلكم بلاء أي في إنجائكم من فرعون، هذه نعمة عظيمة اختبركم الله، هل تشكرون أو لا تشكرون. القول الثاني البلاء هنا بالشر، بسومهم سوء العذاب، بتذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم. وفي ذلكم، ذلكم جمع فيناسب هذه الثلاثة لأنها جمع، وفي ذلكم بلاء عظيم. إذن هل ذلكم ترجع للبعيد، هذه النعمة اللي ذكرت أولا، أو جمع فترجع للمجموع والمجموع الذي ذكره مجموع عذاب؟ اختلف المفسرين على قولين، وحقيقة أن الله اختبرهم بالأمرين، اختبرهم بالشر لما كان في وقته أيصبرون، واختبرهم بالخير لما جاء في وقته أيشكرون. وهذا بلاء عظيم يا إخوة، قد يعطيك الله النعمة وينجيك من النقمة لكنها اختبار، قد تنجو من شر لكنه اختبار لك من ربك ماذا تفعل بعد هذا النجاة. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كيف كان إنجاؤهم؟ كيف كانت هذه النعمة العظيمة؟ تدري كيف كانت؟ وإذ فرقنا بكم البحر. أنجاهم الله بآية عظيمة جدا، بلاء عظيم، أنجاهم الله عز وجل بفرق البحر. وما معنى فرقنا؟ أي فصلنا بين شيئين، الفرق هو الفصل بين شيئين. فصل الله عز وجل بين البحر فإذا به كالطود العظيم، تخيل عدة كيلومترات على يمين ماء واقف، وعدة كيلومترات على شمال ماء واقف، والأرض يبسة، فرق البحر وكان كل فرق كالطود العظيم، لكي ينجو من فرعون. إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، ففرق الله لهم البحر. وإذ فرقنا بكم، إيش معنى بكم؟ قال بعض المفسرين أي لكم، فرقنا لكم، وحروف الجر تتناوب. وقال بعض المفسرين لا، الباء ما تأتي بمعنى اللام، الباء غالبا تأتي سببية، كثيرا ما تأتي الباء سببية. وإذ فرقنا بسببكم أي بسبب إنجائكم البحر. انظر ربي سبحانه وتعالى لما يتولاك لأجلك أنت، قد يغير سبحانه وتعالى نواميس الكون، فإذا بالماء لا يعجز عن السيلان، يقف مكانه. لا تخف من شيء إذا كان معك الرب الملك الحي، تخف من أي شيء وربك سبحانه يتولاك، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ماذا فعلت بهم يا ربي؟ وإذ فرقنا بكم ماذا؟ البحر. والبحر سمي بحرا لسعته، تقول فلان تبحر في العلوم يعني توسع، وتقول العرب هذه الناقة بحيرة إذا شقت أذنها شقا واسعا. فالبحر هو الشاسع الواسع، إذا ما كان نهرا ولا كان بحيرة، كان يا إخوة شيئا شاسعا. قال بعض المفسرين هو بحر القلزم، يعني البحر الأحمر، لأنهم لما نجوا من فرعون خرجوا إلى جهة بيت المقدس، فكأنهم مروا بالبحر الأحمر ثم ذهبوا إلى بيت المقدس، والله أعلم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. انظر سبحانه وتعالى، جعل البحر سببا للنجاة وجعل البحر سببا للهلاك. ضرب موسى البحر فانفلق فدخل فمر، ثم أخذ يضربه بعصاه في بعض الروايات، فقيل له اترك البحر رهوا حتى توسط فيه فرعون، قيل لموسى اضرب بعصاك البحر. ضربة فلقت البحر وضربة أرجعت البحر متلاطما كما كان، وإذا بفرعون وآل فرعون يغرقون. متى حدث هذا نجاة موسى وإغراق فرعون؟ متى؟ كان في يوم عاشوراء. في صحيح مسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، قال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم صالح، نجى الله موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق منكم بموسى، فصامه وأمر بالصيام. حدث هذا وأنتم تنظرون. ما معنى وأنتم تنظرون؟ القول الأول أن النظر هنا بمعنى العلم، وأنتم تعلمون هذا وقرأتم في كتبكم أن هذا حدث، والرؤية والنظر قد يكون بمعنى العلم. ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، أي ألم تعلم كيف ربك مد الظل. إذن تنظرون تعلمون. القول الثاني قولات تنظرون على حقيقتها، نظر بالبصر، فيكون المخاطب بها من حضر ونظر. نظر لماذا؟ نظر لشيئين، وأنتم تنظرون بعضكم بعضا حال خروجكم من البحر. يقول ابن عباس لما فرق الله البحر فرقه 12 طريقا، لأنهم 12 قبيلة. شوف سبحان الله، حتى ما يزدحموا رحمة الله عز وجل، وكل قبيلة تعرف طريقها. فلما دخلوا في البحر رأضت كل قبيلة فوجدت نفسها، أين بقية بني إسرائيل؟ فوقع في نفسهم الخوف عليهم، ففتح الله في البحر طاق، فكان بعضهم ينظر لبعض. أنتم بخير، أنتم بعافية، شوف النعمة، البحر يبس لهم وال12 طريق وسعها لهم، وينظرون لبعضهم ويتأكدون من سلامة ونجاة بعضهم، وأنتم تنظرون إلى بعضكم بعض يوم تنجون. وقيل تنظرون إلى فرعون يوم يغرق، وتحمل جثثهم مياه البحر، بل وتلقى جثته إلى البحر، اليوم نجيك بيدك لتكون من خلفك آية. تنظرون، تنظرون لنجاتكم وتنظرون لإغراقهم. يا الله، كل هذه النعمة العظيمة فعلتها يا ربي ببني إسرائيل، ثم ما أرادوا يتبعوا الحق. لا، أين أنت؟ ذكرهم يا محمد بالثانية. والأنصار يا إخوة يسمعون هذه القصص، ما كانوا يتوقعون بني إسرائيل بهذا الظلم، وأن الله سبحانه وتعالى غضب عليهم هذا الغضب لأفعالهم هذه. ذكرهم يا محمد بالثانية، ما هي الثانية؟ اسمع الثانية الفضيعة. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هذا حدث منكم وأنتم تقولون نحن أتباع الأنبياء، عبدتم بقرة. ذكرهم يا محمد بها. وإذا بالقرآن يخرج فضائح بني إسرائيل حتى تكون الرسالة واضحة. لماذا حولت الرسالة من بني إسرائيل إلى العرب؟ لأن الذي فعلتموه شيء ليس هينا. تذكرون إذ واعدنا موسى، واعد تطلق في الخير والشر، عندك وعد في الخير أوعد في الشر، تقول وعد بالخير، تقول أوعد بالشر، واعد تطلق بالخير والشر. واعدنا، وفي قراءة وعدنا، وعدنا يعني الله وعد موسى يلقاه في جانب الطور. طيب واعدنا يعني موسى قبل وعد الله فواعد الله عز وجل. واعدنا موسى، موسى اسم أعجمي. وقال ابن عطية: رجعت إلى بعض الأقباط فأخبروني بمعناه في لغتهم. موشا، مو أي ماء، وشا يعني شجر. قيل أن موسى لما ألقاه البحر وجده الأقباط بين ماء وشجر، فقالوا موشا. هكذا ذكر، هكذا ذكر. على كل كلمة أعجمية. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. متى كانت هذه؟ قولان المفسرين، قيل أنها شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وقيل أنها شهر ذي الحجة وعشر من محرم. الذي حدث يا إخوة أن الله واعد موسى 30 ليلة ثم أتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. فذهب موسى للقاء الله عز وجل، لكلام الله عز وجل، ليعطيه الله التوراة. فماذا فعلت بنو إسرائيل في غياب 40 يوم فقط من نبيهم؟ ماذا فعل؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. عبدوا بقرة، بل قالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي فضل وذهب يكلم ربه في الطور. هذا ربه هنا، أعوذ بالله. انظر لضلالهم، أخرجهم الله من البحر بهذه الآية، فنرى رأوا قوم يعبدون صنما، فقال موسى: موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، من الذي أنجاكم الآن من البحر؟ موسى، لماذا هؤلاء عندهم إله وإحنا ما عندنا إله؟ ذهب موسى ليأتي لهم بالتوراة، كلام الله. ما انتهت الأربعون يوما إلا وقد عبدوا بقرة من دون الله عز وجل، وأنتم ظالمون، ظلمتم أنفسكم بعبادة غير الله عز وجل. لكن مع ذلك: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. قال ابن عطية: العفو هو تغطية الأثر. شوف رحمة الله، وقعوا في الشرك ومع ذلك عفى الله عز وجل. وسيأتيك كيف عفى الله، ما عفى الله عنهم إلا بعد أن قتلوا أنفسهم، لكنه عفى عنهم سبحانه وتجاوز عن الذنب في الآخرة. ثم عفونا عنكم، العفو تغطية الأثر، بحيث لا يبقى له ذكر من بعد ذلك لعلكم تشكرون. كل من وجد معافاة من الله يا إخوة وعدم عقوبة عليه أن يكثر من الشكر. فعلت ذنبا وتوقعت أن يعاقبك الله به، ثم الله عاملك بعفوه، عامل الله بشكره، عامل الله بشكره. إذا عفي عنك فأكثر من حمد الله عز وجل، فهي نعمة عظيمة، فهي نعمة عظيمة. الثالثة: ذكرهم يا محمد وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. أعطاهم الله الكتاب، ما هو الكتاب؟ بالإجماع هو التوراة، لكن ما هو الفرقان؟ كم قرأنا هذه الآية وما عرفنا معناها. وإذ آتينا موسى الكتاب، طبعا الكتاب بعد ما أهلك فرعون، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فبعد ما أهلك الله فرعون أعطاهم الكتاب وهو التوراة، لكن ما هو الفرقان؟ قال ابن عباس: النصر. الفرقان النصر، أعطاهم الله التوراة والنصر. فكان عندهم يا إخوة تابوت فيه بقية ما ترك موسى، آل موسى وآل فرعون، آل هارون، ما ترك آل موسى وآل هارون. كانوا إذا قدموا التابوت في المعركة ينتصرون. ستأتينا قصة التابوت إن شاء الله. فالفرقان هو النصر. القول الثاني قالوا: لا، الفرقان هو فرق البحر. أعطاكم الله آية شرعية وآية كونية، أعطاكم التوراة كتبها الله بيده، وأعطاكم الفرقان فرق لكم البحر. القول الثالث قالوا: الفرقان هي التوراة لكن بوصف آخر. أعطاكم الله التوراة والفرقان هو نفس التوراة فيها آيات تفرق بين الحق والباطل، فعندك توراة فيها قصص وعندك توراة فيها آيات تفرق بين الحق والباطل، فذكر الخاص بعد العام. ولماذا كل هذا يا ربي؟ قال ربي لعلكم تهتدون. شوف لما الله يعطيك العلم فإن الله يطلب منك أن تهتدي به، لا تكن ممن فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، اهتدي بالعلم. تدرون ماذا فعلوا يا إخوة؟ أعطى الله موسى التوراة، أخذ 70 من بني إسرائيل من النقباء، هذه يعني النقباء الكبار فيهم، فذهبوا إلى الطور يستغفرون الله، فكلم الله موسى فقالوا يا موسى لا ما كيف لن نؤمن أن الله كلمك حتى نرى الله جهرة. فرفع الله فوقهم الطور، لن نؤمن بالتوراة حتى نرى الله، فرفع الله فوقهم الطور كأنه ظلة. تؤمنون بالتوراة أو يسقط الجبل؟ هذه أمة بني إسرائيل أمة صعبة صعبة جدا. خرجهم الله من البحر، قالوا موسى أين إلهنا؟ أطمع إله مثل هؤلاء. ذهب موسى يأتي لهم بالتوراة، عبد العجل. أعطاهم الله التوراة، قالوا لا أين الله؟ لازم نراه. ما يجون إلا بالشدة. رفع الله فوقهم الجبل كأنه ظلة. تؤمنون أو يسقط الجبل؟ وما زالت الآيات تذكر أخبار بني إسرائيل وتنبئ المسلمين. لماذا انتقلت الرسالة منهم؟ لأنهم أصلا ما قاموا برسالتهم، فلا تكونوا أنتم أيها المسلمون مثلهم، بل قوموا بكتابكم وأطيعوا رسولكم. ما زالت الآيات تذكرهم بهذه النعم التي سنذكرها في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعم وأن يدفع عنا النقم وأن يبلغنا شكرها وأن يجعلنا ممن استعملها في طاعته وترك معصيته ولا يغير علينا، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.